محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التناقض الحادث إلى هذا البحث والتعريف به، ذكرنا في مذكرة المنطق وأيضا في خلاصة المنطق أن الشيخ الفضلي قسم الاستدلال إلى قسمين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، وفرق بين الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر بأن الاستدلال المباشر هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب مباشرة، وجعل من طرق الاستدلال المباشر مبحث القياس ومبحث الاستقراء ومبحث التمثيل. أما الاستدلال غير المباشر والذي يعني إقامة الدليل لإثبات لازم المطلوب أو الإتيان، بعبارة أوضح الإتيان بلازم المطلوب لإثبات المطلوب، وجعل من طرقه التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. إذن التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض من الاستدلالات غير المباشرة لإثبات المطلوب، خلافا للشيخ المظفر، فإن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه جعل التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض من نوع الاستدلال المباشر، بينما القياس والعكس القياس والتمثيل والاستقراء من الاستدلال غير المباشر. وفي البداية لا يتوجه الطالب إلى هذا الأمر، لكنه في أثناء المباحثة أو ما شابه ذلك كثيرا ما يقع تحت هذا السؤال: لماذا هناك في خلاصة أو مذكرة المنطق فرق الشيخ الفضلي بين الاستدلالين بفرق يختلف عن الفرق الذي ذكره الشيخ المظفر؟ فإن الشيخ المظفر جعل التناقض من الاستدلال المباشر، بينما الشيخ الفضلي دام ظله جعل التناقض من الاستدلال غير المباشر. أحببت أن ألفت إلى هذه المسألة، وبيانها إن شاء الله يتضح بعد الانتهاء من أحكام القضايا. هناك إذا وقفنا عند البديهية العقلية يذكر الشيخ المظفر أن هذا النحو يسمى استدلالا مباشرا، أي استعمال التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. هناك إذا وقفنا عند هذه النقطة نبين أن النظرين يختلف، فإن نظر الشيخ الفضلي يختلف عن نظر الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. قلنا أن أنواع التلازم أو يمكن إثبات المطلوب عن طريق أحد أنواع التلازم الأربعة. النوع الأول هو الانتقال من صدق القضية إلى كذب القضية، أو من كذب القضية إلى صدق القضية، وهذان النوعان من التلازم، أي التلازم بين الصدق والكذب، مجالهما التناقض. بينما الانتقال من صدق القضية المبرهن عليها إلى صدق القضية المطلوبة فهذا مجاله العكس المستوي وعكس نقيض. والنوع الرابع هو الانتقال من كذب القضية المبرهن عليها لإثبات كذب القضية المطلوبة. إذا فكرة التناقض إنما يؤتى بها عند استحالة إقامة الدليل على المطلوب بنحو مباشر. فمثلا إذا أردنا أن نثبت أن النفس مجردة، أو أن الصورة العلمية التي تحصل عند الإنسان هي صورة مجردة غير مادية، قد يصعب إثبات ذلك، فأتي بما هو لازم للقضية في مجال الصدق أو الكذب. فقضية الروح موجودة هي القضية المطلوبة إثباتها، ولكن ربما يصعب إثبات وبرهنة صحة أو كذب الروح موجودة، فأتي بما هو لازم لها في مقام الصدق أو الكذب فأقول الروح غير موجودة. هنا الروح ليست موجودة، هذه القضية أحاول أن أبرهن على كذبها، فإذا كذبت الروح ليست موجودة فلقت الروح موجودة، وإذا صدقت الروح ليست موجودة كذبت الروح موجودة. قال الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. قلنا في التمهيد: إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذب القضية المبرهن عليها وهي الروح ليست موجودة، يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة وهي الروح موجودة، أو بالعكس بأن صدق القضية المبرهن عليها يلزم صدق القضية كذب القضية المطلوبة، عندما يكون صدق أحداهما يلزم كذب الأخرى، فإذا صدق الإنسان قائم كذب الإنسان ليس قائما، والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة أي صفة صدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى، هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، يعني لا تتمكن من إثباتها بنحو مباشر، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لا بد أن تعلم صدق القضية الأولى، من باب أن النقيضين لا يكذبان معا، وإذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم كذب الأولى، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يصدقان معا. نعم. التي قلت بيانه أنه صرح أن هذا النوع من نعم يأتي ما معنى مباشر وما معنى غير مباشر إن الحد لم ما أوضحه ما معنى ما هو المناط في كون الاستدلال مباشر وما هو المناط في كون الاستدلال غير مباشر الضابط لم يصرح فيها وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر بين كمعرفة نقائض المفردات فيقال نقيض الإنسان لا إنسان نقيض القائم لا قائم نقيض الحجر لا حجر كالإنسان واللا إنسان التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاد والسلب يعني إثبات ونفي ولكن الأمر ليس بهذه السهولة إذ يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا يعني مجرد كون إحداهما مثبتة موجبة والأخرى سالبة لا يلازم وجود التناقض بينهما بدليل مثلا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان هذه قضية موجبة وبعض الحيوان ليس بإنسان قضية سالبة إذن هنا يوجد اختلاف بين القضيتين إيجابا وسلبا مع ذلك كلاهما كل من القضيتين صادق ويجوز أن تكونا كاذبتين معا كما إذا قلنا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان هنا نجد أن القضية الأولى موجبة والقضية الثانية سالبة مع ذلك لا يوجد تناقض بينهما لماذا لا يوجد تناقض بينهما؟ لأن معنى التناقض هو أنه يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى وهنا كلاهما كاذبتين فلم يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى فكل حيوان إنسان كاذبة ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا قضية كاذبة وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية الكلام فعلا يقع في ثلاث نقاط النقطة الأولى في تعريف التناقض النقطة الثانية في شروط التناقض النقطة الثالثة في ملحقات التناقض أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى في تعريف التناقض فقد عرف الشيخ المظفر التناقض بأنه اختلاف بين قضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة حتى يتضح هذا التعريف نذكر أمرين أن التناقض تارة يتحقق بين المفردات وأخرى يتحقق بين القضايا فوقوع التناقض بين المفردات كما في قولنا نقيض الإنسان اللا إنسان ونقيض البقر اللا بقر ونقيض الوجود العدم فهنا نجد أن التناقض كان واقعا بين مفردات إنسان ولا إنسان وما مر في مبحث الألفاظ في أقسام التقابل لما ذكرنا أن أقسام التقابل أربعة أول قسم من أقسام التقابل تقابل الإيجابي والسلب كان هناك المنظور التقابل بين المفردات ما هو التقابل بين الإنسان واللا إنسان بين القائم واللا قائم فقلنا تقابل الإيجابي والسلب أي تقابل التناقض أما هنا لما كان الكلام في المبحث التصديقي فيقع التناقض بين المركبات بين القضايا وليس بين المفردات إذن فمحل البحث هنا هو التناقض الواقع بين القضايا وليس الواقع بين المفردات. ولهذا أول كلمة أخذها الشيخ المضفر في تعريف التناقض بأنه اختلاف قضيتين، فإن قلت يلزم من ذلك أنه إذا وقع الاختلاف بين مفردتين كإنسان ولا إنسان لا يكون ذلك تناقض، نقول ذلك يندرج تحت مبحث تقابل. إذن الاختلاف على نوعين، تارة يكون الاختلاف بين مفردتين، وأخرى يكون الاختلاف بين قضيتين. فلإخراج القسم الأول جاء بكلمة القضيتين، قال اختلاف في قضيتين. إذن اختلاف في قضيتين يخرج فيما إذا كان الاختلاف في مفردتين، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. مثلا إذا قلنا كل إنسان ناطق، هذه هي القضية الأولى، وقلنا بعض الإنسان ليس بناطق، هنا نجد قضيتان، نجد قضيتان مختلفتان يلزم من صدق أحدهما وهو كل إنسان ناطق كذب الأخرى بعض الإنسان ليس بناطق. ما يهم بيانه في هذا التعريف كلمة لذاته. لماذا أخذ الشيخ المضفر أو المناطق كلمة لذاته في حد التناقض في تعريف التناقض؟ هنا عندما قال أن التناقض اختلاف في قضيتين يقتضي لذاته، ماذا يقتضي؟ أن يكون صدق أحدهما صدق إحدى القضيتين يلزم منه كذب القضية الأخرى، لأنه ليس مجرد اختلاف القضيتين يوجب أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. نظير ما ذكرناه، إذا قلنا مثلا بعض الحيوان إنسان، وقلنا بعض الحيوان ليس بإنسان، قضيتان مختلفتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولكن لم تقتضي هذه القضية لذاتها أو لغير ذاتها، أساسا لا يوجد فيها اقتضاء أن يكون إحداهما أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فإن قضية بعض الحيوان إنسان قضية صادقة، وقضية بعض الحيوان ليس بإنسان أيضا قضية صادقة، فلم يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. إذن فبقوله اختلاف في قضيتين يقتضي هذا الاختلاف بين القضيتين أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هذا يخرج مثل هذه القضية، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، فإنه يوجد اختلاف، مع ذلك هذا الاختلاف لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مع أن هذا الاختلاف لا يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. أو نظير إذا قلنا زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك، قضيتان مختلفتان، فإن القضية الأولى قضية موجبة وهي زيد ساكن، والقضية الثانية قضية سالبة وهي دين ليس بمتحرك، مع أنه يوجد اختلاف بالإيجاب والسلب، مع ذلك لا يقتضي هذا الاختلاف صدق أحداهما وكذب الأخرى. إذن لهذا قال اختلاف في قضيتين يقتضي هذا الاختلاف أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. إذن لا بد في كل قضيتين مختلفتين. هنا قد يقال أن اختلاف القضية على عدة أنواع، تارة تكون القضيتان مختلفتان في نوع القضية، بأن تكون إحداهما قضية حملية والأخرى قضية شرطية، يسمى هذا اختلاف بين القضيتين أو اختلاف في القضيتين. مثلا يمكن أن تكون إحدى القضيتين متصلة والأخرى منفصلة، هذا يصدق عليه عنوان اختلاف في القضيتين. ومن الواضح أننا في مبحث التناقض لا نريد الاختلاف بهذا النحو، أن تكون إحداهما حملية والأخرى شرطية، أو إحداهما متصلة والأخرى منفصلة. نريد بالاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب. إذا لا بد أن يضيف الشيخ المظفر في تعريفه هذا القيد، أن يقول التناقض اختلاف في القضيتين بالإيجاب والسلب، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لإخراج مثل الاختلاف في القضيتين في نوع القضية، حملية حرضية متصلة منفصلة. إذا لا بد أن يضيف هذا القيد. حتى في القضية يعني لن يحدث بناء على كلامك، لأنه خلاص التناقض الذي يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، إذا يحدث اختلاف في القضيتين أيضا. قال اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هنا إذا قلنا يقتضي يخرج القضيتين اللتين بينهما اختلاف، لكنه لا يقتضي صدق أحدهما وكذب الأخرى، كما إذا قلنا زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. ولكنه قال يقتضي لذاته، معناه أنه قد يوجد اختلاف في القضيتين يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى، لكنه تارة لذاته وأخرى ليس لذاته. إذن فهنا ثلاثة أقسام: أن الاختلاف في القضيتين لا يقتضي أساسا، لا يقتضي صدق أحدهما وكذب الأخرى أساسا لا يقتضي، نظير إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، اختلاف في القضيتين لا يقتضي صدق أحدهما كذب الأخرى، كلاهما قضيتين صادقتين، هذا أساسا لا يقتضي، لأنه يقتضي لا يقتضي أساسا. القسم الثاني أنه يقتضي لكن لا لذاته. القسم الثالث يقتضي لكنه لذاته. فهنا ثلاثة أقسام تتحقق في مورد الاختلاف في القضيتين: لا يقتضي أصلا، يقتضي لكن لا لذاته. القسم الثالث يقتضي لكنه لذاته. ما هو مثال الاختلاف في القضيتين بحيث يقتضي ولكن لا لذاته؟ مثلا إذا قلنا زيد ناطق أو زيد إنسان، زيد إنسان هذه قضية موجبة، وزيد ليس بناطق قضية سالبة. إذن يوجد اختلاف في القضيتين، القضية الأولى زيد إنسان، القضية الثانية زيد ليس بناطق، القضية الأولى موجبة، القضية الثانية سالبة. وأيضا يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى. إذا كانت القضية الأولى صادقة وهي زيد إنسان، إذا تكذب القضية الثانية وهي زيد ليس بناطق. مو زيد ليس بناطق، زيد ليس بناطق. إذا اقتضى اختلاف القضيتين من حيث الإيجاب والسلب صدق إحداهما وكذب الأخرى. فإذا كذبت قضية زيد ليس بناطق، إذا تصدق قضية زيد إنسان، ولكن هذا الاقتضاء ليس لذاته. ليس لذات القضية لزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، بل إنما كانت القضية الثانية وهي زيد ليس بناطق لأنها في قوة قولنا زيد ليس بإنسان. الذي يقتضي كذب القضية لذاتها هو زيد إنسان وزيد ليس بإنسان، بينما زيد إنسان وزيد ليس بناطق إنما كانت القضية الثانية وهي زيد ليس بناطق كانت قضية كاذبة ليس من ذات القضية الأولى، بل لأن القضية الأولى هي في قوة قولنا زيد ناطق، أو أن القضية الثانية في قوة قولنا زيد ليس بإنسان. هنا هذا إذا الذي أوجب أن تكون القضية الثانية وهي زيد ليس بناطق قضية كاذبة لأن القضية الأولى وهي زيد إنسان لازمها أنه زيد زيد ناطق. هذا معناه أنه يوجد اقتضاء استغى أن تكون القضية الأولى صادقة والقضية الثانية كاذبة، لكن كذب القضية الثانية لم يكن ناجيا من ذات القضية الأولى، بل نشأ من لازمها، لأن لازم زيد إنسان أنه زيد ناطق، وزيد ناطق نقيض زيد ليس بناطق، أو لأن لازم القضية الثانية وهي زيد ليس بناطق لازمها زيد ليس بإنسان، وزيد ليس بإنسان هو نقيض زيد إنسان. فهنا اختلاف بين القضيتين ويقتضي صدق أحدهما صدق الأخرى، عفوا كذب الأخرى، ولكن ليس لذاته. مثال أوضح آخر وهو الذي ينص عليه الشيخ المظفر. إذا قلنا كل إنسان حيوان، قضية موجبة وهي صادقة، كل إنسان حيوان، والقضية الأخرى لا شيء من الإنسان بحيوان، قضية سالبة. من الواضح أن القضية الأولى كل إنسان حيوان قضية صادقة، والقضية الثانية لا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة. إذن يوجد اختلاف في القضيتين، القضية الأولى موجبة، القضية الثانية سالمة. ويوجد اقتضاء اقتضى من صدق إحداهما كذب أخرى، فإن القضية الأولى صادقة، القضية الثانية لا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة. ولكن هذا الاقتضاء ليس لذاته. لماذا؟ ما هو مرادنا من أن القضية لذاتها تقتضي كذب القضية الأخرى أو صدق القضية الأخرى؟ ما معنى لذاتها؟ لذاتها بمعنى طبيعة القضية يقتضي أن تكون صادقة، أو عفوا طبيعة القضية إذا كانت صادقة يلزم منها كذب الأخرى، أو إذا كانت كاذبة يلزم منها صدق الأخرى. ما معنى طبيعة القضية؟ كل قضية طبيعتها أنها مركبة من مادة ومن صورة. هنا إذا جئنا إلى قضية كل إنسان حيوان، هذه القضية نجد أنها عبارة عن موجبة كلية، قضية موجبة كلية. هنا نجد أن هذه القضية الموجبة الكلية إذا أردنا أن نقول أن لها نقيض ناشئ من ذاتها، فعلينا أن نقول أن طبيعة كل قضية موجبة كلية أن يكون نقيضها قضية سالبة كلية. مثلا كما في المثال كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية، ليس موجبة كلية. ولا شيء من الإنسان بحيوان سالبة كلية. إذا قلنا أن القضية الأولى يلزم من ذاتها كذب القضية الثانية، معناه أن القضية الموجبة الكلية يلزم منها كذب القضية السالبة الكلية. هذا معنى أن يكون ناشيا من طبيعة القضية. يعني إذا كانت طبيعة القضية أنها موجبة كلية يلزم من ذلك أن تكون السالبة الكلية كاذبة، بينما هذا ليس متحققا. فإن القضية الأولى موجبة كلية وهي كل إنسان حيوان وصادقة، بينما القضية الثانية وهي السالبة الكلية أيضا قضية كاذبة وهي لا شيء من الإنسان بحيوان. هنا لو قلنا أنه طبيعة القضية هكذا، كلما كانت القضية الأولى موجبة كلية لزم منها أن تكون القضية السالبة الكلية كاذبة. نقول لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون، إذا قلنا كل حيوان إنسان، ما نرى هذه القضية موجبة كلية. كل حيوان إنسان موجبة كلية، هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. كل حيوان إنسان، وإذا قلنا لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه قضية سالبة كلية. إذن القضية الأولى كل حيوان إنسان موجبة كلية، والقضية الثانية لا شيء من الحيوان بإنسان سالبة كلية. نجد أنها القضية الأولى الموجبة الكلية كاذبة وهي كل حيوان إنسان، والقضية الثانية سالبة كلية أيضا، كاذبة لا شيء من الحيوان بإنسان. إذا لو كان كل قضية موجبة كلية يلزم منها كذب القضية سالبة الكلية لتحقق في هذا المورد، مع أنه ليس بمتحقق. فإن القضية الأولى كل حيوان إنسان موجبة كلية كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان سالبة كلية أيضا كاذبة. إذا لا نستطيع أن نقول أن كل قضية موجبة كلية صادقة يلزم منها أن تكون القضية السالبة الكلية كاذبة. نعم هذا يتحقق في بعض الموارد، كما في قولنا كل إنسان حيوان صادقة موجبة كلية ولا شيء، عفوا نعم كل إنسان الحيوان قضية صادقة ولا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذب. الأولى موجبة كلية، الثانية سالبة كلية. لكن لا نستطيع أن نضع هذه القاعدة أنه كلما كانت القضية الأولى موجبة كلية صادقة لازم أن تكون السالبة الكلية كاذب، فإنه يمكن أن تكون كلاهما كاذبة. كما في قولنا كل حيوان إنسان موجبة كلية كاذبة، نقول لا شيء من الحيوان بإنسان سالبة كلية أيضا كاذبة. إذا مرادنا من كلمة لذاته أن تكون القضية طبيعتها، أي إذا كانت موجبة مثلا موجبة كلية، دائما الموجبة الكلية يكون نقيضها سالبة جزئية. كل قضية فرضت أنها موجبة كلية كانت القضية السالبة الجزئية نقيض لها. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا كل إنسان حيوان قضية موجبة كلية صادقة، ما هو نقيضها؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، قضية سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان. الأولى هنا صادقة كل إنسان حيوان، الثانية بعض الإنسان ليس بحيوان، قضية كاذبة. هنا نستطيع أن نقول أن القضية الثانية كانت كاذبة لذات القضية الأولى، لأن القضية الأولى موجبة كلية، دائما الموجبة الكلية يلزم منها كذب سالبة الجزئية. دائما إذا كانت الموجبة الكلية صادقة لا بد أن تكون السالبة الجزئية قضية كاذبة. هذا معنى لذات القضية، يعني لطبيعة القضية، بينما في القضية الموجبة الكلية والسالبة الكلية ليس لطبيعتنا. لا نستطيع أن نقول كلما كانت القضية الأولى الموجبة الكلية صادقة أو كاذبة يلزم منها كذب أو صدق القضية الثانية وهي السالبة الكلية، بل هنا لو أردنا أن نعرف لماذا في قولنا كل إنسان حيوان قضية صادقة، بينما لا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة، لماذا هنا كانت القضية كاذبة؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، لماذا كانت قضية كاذبة؟ نقول ليس لذات القضية، ليس لكونها تلك موجبة كلية، بل لأنه بلحاظ مادة القضية. دائما إذا كان الموضوع أخص من المحمول تكون القضية قضية كاذبة، كما في قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، نجد هنا أن الموضوع وهو الإنسان أخص من المحمول وهو الحيوان، لأن الإنسان موضوع القضية، الحيوان محمول القضية، والإنسان أخص من الحيوان. إذا يقول الشيخ المضطر اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أي لطبيعة القضية، مهما فرضت مادتها، مهما فرضت هيئتها، مهما فرضت أنها موجبة كلية، لا بد أن يكون نقيضها سالبة جزئية. ولهذا قال تعريف التناقض: قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا بد من قيد لذاته في التعريف. لما؟ لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ كون إحدى القضيتين موضوعها أخص من محمولها، من قبيل كل إنسان حيوان، قضية موجبة كلية، ولا شيء من الإنسان بحيوان، قضية سالبة كلية، الأولى صادقة الأخرى كاذبة. لاحظ، فإنه لما كان الموضوع، هذا هو سبب أن تكون القضية الثانية كاذبة، لما كان الموضوع أخص من المحمول، الموضوع وهو الإنسان أخص من المحمول وهو الحيوان، لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذب معا. نظير ماذا؟ قال كل حيوان إنسان، لحظ موجبة كلية، الموضوع حيوان أعم من المحمول وهو إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان كما تقدم، قضية سالبة كلية أيضا كاذبة. إذن قال إنما نريد لذات، يعني ذات القضية، طبيعة القضية إذا كانت موجبة كلية لابد أن يكون نقيضها سالبة جزئية. ونعني بعبارة فمهما أي مادة فرضت، يعني إذا جئنا إلى القضية حتى أبينها بعبارة أخيرة، لاحظ إذا جئنا إلى قضية موجبة كلية، نظير ماذا؟ كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، قضية موجبة كلية، هنا الموضوع وقع أخص من المحمول، الإنسان هنا أخص من المحمول وهو الحيوان، نقيضها ما هو؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، أيضا هنا نجد أن الموضوع أخص من المحمول، موجب كلية سالبة جزئية متناقضة، كان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. إذا جئنا لقضية أخرى يكون العكس، يكون الموضوع هو أعم من المحمول، نظير ماذا؟ إذا قلنا مثلا كل حيوان إنسان، هذه قضية نجد أن موضوعها أعم من المحمول وهي قضية موجبة كلية كاذبة، كل حيوان إنسان قضية موجبة كلية كاذبة، ما هو نظيرها؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، قضية صادقة، بعض الحيوان ليس بإنسان، هنا نجد أن الموضوع أعم من المحمول. إذا لهذا نقول دائما الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، مهما فرضت المادة، فرضت أن الموضوع أعم من المحمول أو فرضت أن المحمول أخص من موضوع. إذا ليس الاختلاف بلحاظ صياغة القضية، صياغة القضية أن موضوعها أخف أو أن موضوعها أعم. هذا معنى أنه ذات القضية إذا كانت موجبة كلية صادقة لازم أن تكون السالبة الجزئية كاذبة، وإذا كانت الموجبة الكلية كاذبة لازم أن تكون السالبة الجزئية صادقة. فرقت المادة وهي كون الموضوع أعم من المحمول، أو المحمول أعم من الموضوع، أو الموضوع أعم من المحمول، لا يهم. بينما هنا لما كان الموضوع أعم من المحمول أو أخص من المحمول لزم كذب القضيتين أو صدق إحداهما وكذب الأخرى. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف، لاحظ، الذي يقتضي ذلك في أي مادة كانت القضية، أي مادة كان مادتها أن يكون موضوعها أعم من محمولها أو محمولها أعم أخص من موضوعها، ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول، النسبة بين المحمول والموضوع يعني نسبة الأعم أو نسبة الأخص، كالاختلاف بين الموجبة الكلية كل إنسان حيوان والسالبة الجزئية بعض الإنسان ليس بحيوان. هذا فيما يرتبط بتعريف التناقض. وأما شروط التناقض، ذكر المناطق أن شروط التناقض عبارة عن شروط اتحاد وشروط اختلاف. لكي يتحقق التناقض لا بد من اتحاد القضيتين في أمور ثمانية، ولهذا يعبر عنها بالوحدات الثمان، ولا بد من اختلاف القضيتين في أمور ثلاثة. قال لا، نقرأ هذه الشروط. لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة. أما شروط الاتحاد التي تسمى بالوحدات الثمان لأن عدد الشروط ثمانية شروط الاتحاد، قال تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان. بمعنى لو اختل شرط من هذه الشروط لم يتحقق تناقض. لا بد أن يكون هناك اتحاد في الموضوع، فلو اختلف فيه، اختلف يعني الموضوع في القضيتين لم يتحقق تناقض. مثلا العلم نافع الجهل ليس بنافع، موضوع القضية الأولى العلم مع موضوع القضية الثانية الجهل، هنا لا يوجد تناقض. نظير إذا قلنا محمد القائم علي ليس بقائم، لا يوجد تناقض لأن الكلام في الأولى عن محمد الكلام في الثاني عن علي، إنما يكون تناقض إذا وجدت اتحاد في الموضوع بأن تقول علي قائم علي ليس بقائم، محمد قائم محمد ليس بقائم، هنا يوجد تناقض لاتحادهما في الموضوع. ثانيا الاتحاد في المحمول، نظير إذا قلت محمد قائم علي، عفوا محمد قائم محمد ليس بقائم، هنا يوجد اتحاد في المحمول، محمول الأولى قائم، محمول الثانية أيضا قائم، هنا يوجد تناقض. أما إذا اختلف في المحمول لا يتحقق تناقض. نظير إذا قلت علي قائم مثلا علي ليس بنائم، هنا لا يوجد بينهما تناقض للاختلاف في المحمول، فلو اختلفا فيه لم يتناقضا. العلم نافع العلم ليس بباطن، هنا لا يوجد تناقض. غير ما فهمت التناقض يقع في القضية مخصوصة وفي القضية المحصورة، لا في المهملة لا يقع تناقض لأنه الأفراد مهملة. نعم لا هنا عندما نقول العلم نافع هو مراد الشيخ المضاف يعني عبارة كل علم نافع مثلا، يعني هنا كلامه في القضايا المحصورة يعني بإفادة أنها تفيد العموم. الزمان فلا تناقض بين الشيء، يعني لا بد من الاتحاد في الزمان. نظير إذا قل محمد قائم في النهار، محمد ليس بقائم في الليل، يوجد تناقض؟ ليس التناقض. نعم لو قلت محمد قائم في الليل محمد ليس بقائم في الليل، هنا يوجد تناقض للاتحاد في الزمان. قال فلا تناقض بين الشمس مشرقة النهار والشمس ليست بمشرقة الليل، الاتحاد في المكان. فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف وبين الأرض ليست بمخصبة أي في البادية، لا تناقض لأن هناك في الريف هنا في البادية. نظير إذا قلت محمد مجتهد في العراق، محمد ليس بمجتهد في إيران، هنا لا يوجد تناقض. القوة والفعل أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل. مرادنا من القوة والفعل يعني إذا كانت القضية الأولى مأخوذ فيها القوة لا بد أن تكون القضية الثانية مأخوذ فيها القوة كذلك، إذا كانت القضية الأولى فعلية لا بد أن تكون القضية الثانية أيضا فعلية. ما معنى القوة؟ يعني الاستعداد والقابلية، والفعلية يعني التحقق الفعلي. فلا تناقض بين محمد، نظير إذا قلت ابني طبيب بالقوة وابني ليس طبيبا بالفعل. ما معنى ابني طبيب بالقوة؟ يعني عنده قابلية أن يكون طبيبا وهو الآن ليس بالفعل طبيبا، لا يوجد تناقض. نعم لو قلت ابني طبيب بالفعل ابني ليس طبيبا بالفعل، هنا يوجد تناقض. فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة يعني له استعداد أن يموت، وبين محمد ليس بميت أي بالفعل الآن وليس بميت. الكل والجزء فلا تناقض بين العراق مخصب بعضه وبين العراق ليس بمخصب أي كل العراق، كله ليس بمخصب، نعم بعضه يكون مخصبا. الشرط فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة إن اجتهد، بشرط إن اجتهد، وبين الطالب غير ناجح إذا لم يجتهد، لا يوجد تناقض لأن هناك مأخوذ شرط الاجتهاد، هنا مأخوذ شرط عدم الاجتهاد بالنسبة لعدم النجاح. الإضافة فلا تناقض بين الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، الأربعة نصف الثمانية، والأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة لأنها تكون ربعا لا تكون نصفا، فلا يتحقق تناقض إلا إذا اتحد الشرط واتحدت الإضافة. يأتي تعليق على بعض هذه الشروط وبقية الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.